والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الآيات الكريمة من سورة الذاريات جاءت بعد قوله جل وعلا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفي ثمود أي وتركنا في قصة ثمود آية وعبرة وقت أن قلنا لهم تمتعوا حتى حين. وفي ثمود في قصة ثمود ونبيهم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وفي قصة ثمود آية وعبرة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن به من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما فيها نذارة وتخويف لكفار قريش، لأن السورة كما تقدم لنا هي مكية أي فيما نزل بمكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالله جل وعلا في هذه الآيات ينذر كفار قريش ويخوفهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم التي كذبت رسلها، فأولئك الأمم أقوى من كفار قريش، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من أولئك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأولئك الأمم أصابهم العذاب الأليم مع قوتهم وجبروتهم وعظمتهم، ما أعجز الله جل وعلا. فالله جل وعلا يعذب من شاء من خلقه بما شاء من خلقه، وقد يكون المعذب به أحيانا نعمة ثم ينقلب بأمر الله جل وعلا وقدرته إلى نقمة وعذاب. فقد يتبجح المرء بشيء ما يكون عذابه فيه، كما قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، كان هلاكه بالماء. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم، الفاء هنا عاطفة، هل هذا العتو بعدما قيل لهم تمتعوا حتى حين، هذا يسميه العلماء رحمهم الله هذه الفاء عاطفة على ما قبلها ترتيب ذكري، ترتيب في الذكر، وإلا فالعتو كان منهم قبل أن يقال لهم تمتعوا حتى حين، يعني ما قيل لهم تمتعوا حتى حين حتى حصل منهم العتو وعدم الاستجابة. انتبه. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم، قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا، كأن العتو هذا جاء بعدما قيل لهم تمتعوا حتى حين. والواقع أن الفاء هنا للترتيب الذكري، يعني ذكر هذه بعد هذه الآية، وإلا فوقوع ما بعد الفاء قبل فعتوا عن أمر ربهم، فلما حصل منهم العتو والتجبر والتكبر وعصيان الرسول قيل لهم تمتعوا حتى حين. تمتعوا حتى حين، ما هو هذا الحين؟ هو ثلاثة الأيام التي أنذرهم صالح عليه الصلاة والسلام. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال سيب لما عقروا الناقة قال لهم صالح عليه الصلاة والسلام سيأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام، فتمتعوا بما شئتم أن تتمتعوا به خلال هذه الأيام الثلاثة، فإن العذاب نازل بكم لا محالة. فعتوا عن أمر ربهم، العتو التجبر والتكبر والبعد عن طاعة الله جل وعلا، فأخذتهم الصاعقة، أخذتهم الصاعقة بعد مضي ثلاثة الأيام التي أنذرهم صالح. والصاعقة كل عذاب نازل من السماء مهلك، يقال له صاعقة، سواء كان نار أو كان صيحة من السماء صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام، أو أرسل الله عليهم نارا من السماء، كل هذا يقال له صاعقة، أي صعقتهم، أرسل الله عليهم صاعقة فصعقتهم أهلكتهم. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، جاءتهم نهارا في وضح النهار ينظرون إليها، وذلك زيادة إيضاح بأنهم لا مفر لهم ولا ملجأ لهم ولا يستطيعون أن يتخذوا شيئا، لأنها لو كانت هذه الصاعقة جاءتهم في الليل وهم نائمون قد يقال جاءتهم على غرة، وإلا كان استطاعوا أن يسلموا منها، لكنها باغتتهم وهم في نومهم. فقال الله جل وعلا وهم ينظرون، لكن لا مفر لهم ولا محيط ولا محيص ولا يستطيعون أن يتخذوا أي شيء حينما يأتي عذاب الله، لأن المخلوق قد يستطيع أن يفر من عذاب مخلوق ما، إما بالهرب أو بأن يلجأ إلى من هو أقوى منه أو بأن يتخذ حصن حصين يمنعه من عذاب هذا المخلوق ومن التسلط عليه، كما يتخذ الحصون عن الأعداء. لكن عذاب الله جل وعلا إذا جاء لا محيص ولا محيد عنه ولا مهرب ولا ملجأ ولا أحد يستطيع أن ينقذ منه. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا من قيام، الإنسان إذا نزل عليه العذاب أو توعد بعذاب قام وقاوم وهرب وعمل شيئا ما يريد أن يسلم به من هذا الشيء، لكن الله جل وعلا قال فما استطاعوا من قيام، جاءهم وهم قعود، ما استطاع الواحد منهم أن يقف حتى يقاوم. فإذا كان ما استطاع أن يقف فمن باب أولى أن لا يستطيع أن يقاوم عذاب الله جل وعلا. ما استطاعوا أن يتخذوا أي شيء حينما نزل بهم العذاب، حتى القيام من جلوسهم ما استطاعوا، أتاهم وهم على حالهم وما استطاعوا أن يتخذوا أي ملجأ أو مهرب. وما كانوا منتصرين، قد يكون المرء يأتيه عدو له فيبقى على حالته ما يهتم له لأنه عارف أنه سيغلبه بجنده، لديه جند يدافعون عنه وهو هادئ مستقر في قصره أو حصنه أو في أي مكان، لكن هؤلاء لا، ما استطاعوا من قيام أي حركة، وما كانوا منتصرين. كل هذا إيضاح ونفي لأن يكون لهم أي اتخاذ أي عمل، اتخاذ أي عمل ينجيهم من العذاب ما يستطيعون. وما كانوا منتصرين، ما كانوا مدافعين، وما يتوقع أن ينتصروا أو يسلموا من عذاب الله جل وعلا مع قوتهم وغلظتهم وقسوتهم، ما استطاعوا أن يتخذوا أي شيء لما جاء عذاب الله. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اقرأ. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قال ابن جرير رحمه الله يعني إلى وقت فناء آجالكم، يعني بقي من آجالهم الأيام الثلاثة التي توعدهم نوح، توعدهم صالح عليه السلام بأن العذاب نازل بهم بعدها. نعم. والظاهر أن هذه كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. هديناهم دللناهم وبينا لهم، لا هديناهم هنا بمعنى وفقناهم، لأن من وفقه الله جل وعلا فلا خاذل له، ومن ألهمه الله جل وعلا الهدى والصواب أخذ به، لكن كما عرفنا أن الهداية تأتي بمعنيين، بمعنى الدلالة والإرشاد وبمعنى التوفيق والإلهام، وكلاهما ورد في القرآن. الدلالة بمعنى التوفيق والإلهام كما في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يوفق شخصا للإيمان والإسلام لم يرد الله جل وعلا له ذلك. وهداية بمعنى الدلالة والإرشاد كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد يقول قائل مثلا كيف أثبت الهداية في آية ونفاها في آية أخرى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا إثبات، إنك لا تهدي من أحببت هذا نفي. نعم، نقول المثبت بمعنى الدلالة والإرشاد، لأن الرسول يدل ويرشد عليه الصلاة والسلام، وهذه لله جل وعلا كما في قوله وأما ثمود فهديناهم، بمعنى الدلالة والإرشاد، وللرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكل من دعا إلى الله على بصيرة فإنه يهدي يدل ويرشد. وأما الهداية بمعنى التوفيق والإلهام فهذه لله جل وعلا وحده لا يشاركه فيها غيره. وأما ثمود فهديناهم بمعنى دللناهم وأرشدناهم وبينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما قبلوا الهداية، ما قبلوا الدلالة والإرشاد. وهكذا قال هاهنا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام فجاءهم وقرئ فأخذتهم الصاعقة، الصاعقة والصعقة. نعم. فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار فما استطاعوا من قيام أي من هرب ولا نهوض، وما كانوا منتصرين أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. وقوله وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، وقوم نوح بالنصب وقوم نوح بالجر يجوز الأمران، وكلاهما قراءة سبعية. وقوم نوح بالنصب، وأهلكنا قوم نوح، وبالجر وفي قوم نوح من قبل، يعني من قبل هؤلاء، لأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهو قبله أنبياء عليهم الصلاة والسلام آدم وإدريس، وأما الرسل فهو أولهم عليهم الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، فآدم عليه الصلاة والسلام نبي لكن ليس برسول، وإدريس قيل إنه هو جد نوح نبي وليس برسول، ونوح عليه الصلاة والسلام رسول ونبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ولذا قال الله جل وعلا من قبل، يعني من قبل هؤلاء، فهو قبل عاد وثمود وفرعون وقومه، قبل هؤلاء كلهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، وصفهم الله جل وعلا بالفسق لأنهم تمردوا على نوح عليه الصلاة والسلام أشد التمرد، مكث فيهم يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوته إلى الله لقومه 1000 سنة إلا 50 عاما عمره في الدعوة، في دعوة هؤلاء في دعوتهم إلى الله، إلى أن أغرقهم الله جل وعلا وسلم هو ومن آمن به في السفينة. هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن به إلا أعداد قلة من حملته السفينة، وسفينة من صنع البشر من صنع نوح عليه الصلاة والسلام، مع ما حمل فيها كما ورد من الدواب والحيوانات والطير، لأن الله جل وعلا أمره أن يصنع السفينة من أجل أن يحمل فيها من أراد الله جل وعلا له النجاة والسلامة من المؤمنين ومن الحيوانات والطير حتى يبقى هذا الجنس، لأن الله أراد أن يغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة. فهذه المدة الطويلة التي مكثها نوح عليه السلام فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن به إلا قلة، وكانوا من عنادهم وعتوهم وتجبرهم الأب والجد قبيل وفاته يحذر أبناءه وأحفاده عن الإيمان بنوح وتصديقه، يوصيهم شر وصية والعياذ بالله، يخشى أن يطيعوه أو يؤمنوا بنوح بعد موته، فيحذرهم وينذرهم من أن يطيعوا نوح. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والفسق هو الخروج عن الطاعة، وسميت الفارة فويسقة لكثرة أذاها وإفسادها، ويقال فسقت التمرة إذا خرجت من قشرها. والفسق يطلق ويراد به الكفر ويراد به ما دون الكفر، فالكافر يقال له فاسق، وليس كل فاسق كافر. فمثلا مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب يقال له فاسق، لكن لا يقال له كافر في مذهب أهل السنة والجماعة. فكل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر، لأن الفسق أعم، يشمل ما يخرج من الملة فيكون صاحبه كافر، ويشمل ما لا يخرج من الملة كالمعاصي، سائر المعاصي كبائر أو صغائر. الإصرار على الصغائر فسق، كما أن الوقوع في الكبائر فسق، وكلاهما لا يخرج المرأة من ملة الإسلام، وإنما يفسق ويضعف إيمانه أو يقل، ولا يكفر بارتكاب الكبيرة. إنهم كانوا قوما فاسقين، وبين الله جل وعلا عذابهم في آيات متعددة من القرآن في أنه أغرقهم جل وعلا بالماء، أرسل الله عليهم الماء من السماء وأنبعه عليهم من الأرض، فالتقى الماءان حتى غرق كل من في الأرض سوى أصحاب السفينة، وهم نوح عليه الصلاة والسلام ومن آمن به وما حمله معه نوح من الحيوانات والطير والسباع والحشرات وغيرها. وقوله عز وجل: وقوم نوح من قبل، أي من أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء إنهم كانوا قوما فاسقين. وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة. والله جل وعلا يكرر كثيرا من القصص للعبرة والاتعاظ. وقد يذكر في آيات ما لا يذكره في الآيات السابقة، في التكرار زيادة تأكيد وبلاغ، وفيها معان توجد في آيات ولا توجد في الآيات الأخر، وكل هذا من باب التأنيس والتعزية والتسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم، وفيها التخويف والنذارة والوعيد لكفار قريش ومن نحى نحوهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.